بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في كتاب الاعتصام ومع باب كثرة السؤال، ما تبقى من أحاديث كثرة النهي عن كثرة السؤال. نعم، فضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك وابن عمير عن وراد كاتب المغيرة أنه قال: كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما أن اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه إن نعم خذنا نعم هو آخر قال ما أخذنا نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب هو المكي قاضي مكة، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن ثابت هو ابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: نهينا عن التكلف. هذا الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على اختصاره فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن الصحابي إذا قال نهينا أو أمرنا، فإن الآمر أو الناهية هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية التكلف، وهو التعمق والتكلف، وهو التعمق والغلو والمبالغة في الشيء وتكليف النفس ما لا تطيق، والسؤال عن الأمور المتكلفة ولا سيما الافتراضية. وقد روي عن بعض السلف وأظنه سفيان الثوري إذا سئل عن مسألة قال: هل وقعت؟ فإذا قالوا لا قال: دعوها حتى تقع. فالتكلف والتعمق في الأسئلة، وكما قدمت لكم في أكثر من درس أن السؤال بلما وكيف ولماذا وما الحكمة، هذه هي التي أوقعت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الفرق الضالة والمبتدعة فيما وقعت فيه من الغلو والبعد عن الطريق السوي وترك ماذا؟ النصوص والاعتماد على ماذا؟ على العقل المجرد. فإياك وهذا التكلف الذي لم يبنى على علم صحيح ولم يبنى على سؤال للفائدة، وإنما سؤال التكلف والتنطع والافتراض، وخصوصا الافتراضيات. الافتراضيات يعني بلغ بعض الفقهاء المتأخرين حد الافتراضيات التي يهزأ بها أعداء الإسلام ويسخرون من الإسلام ويحسبون أن هذا من الدين. فيعني فمثال ذلك، واسمحوا لي بهذه التمثيل لأنه ذكره الشرنبلالي في حاشيته، يقول: لو أن إنسانا ملأ قربة من الفساء فحملها، فما حكم صلاته؟ هذا كلام لا ينبغي أن يوجد في الفقه. فإن قال قائل إنه من الاجتهاد، فهو اجتهاد فيما ليس ممكن أو فيما لا يمكن أن يقع. من الذي يأتي بالقربة حتى يملأها من الفساء؟ يعني هذا كلام غير لائق. وأشياء كثيرة يستحي المسلم من ذكرها، وبعضهم تكلف، بعض المتأخرين تكلف فلم يكتفي بالنصوص الشرعية، فقال في الإمامة بعد أن ذكر الأئمة الناس أقرأهم لكتاب الله، ثم قال إن لم يوجد أقرأهم وإن لم يوجد أقدامهم إلى آخره، قال يؤم الناس أحسنهم وجها، يعني نأتي بين الناس ونضعهم عند المرآة أو نضعهم عند خبراء أو عند خبراء التجميل كي يبين لنا من هو أحسن وجها. واسمعوا الأطم من ذلك، ولولا أنه موجود في بعض كتب الفقه لما ذكرته، فإن كانوا في حسن الوجه سواء يؤمهم أطولهم ذكرا. هذه يا إخوان مهزلة، تعرفون المهزلة؟ مهزلة، وهي من التكلف الذي قال فيه عمر رضي الله عنه نهينا عن ماذا؟ عن التكلف، والناهي هو ماذا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه جاءه أحد المتكلفين، وفي البداية يعني تعاظمه وظن هو ذو هيئة وذو هيكل، جسم البغال وأحلام الإيش؟ العصافيري. وكان أبو حنيفة متبذلا مادة الرجلين، فلما رأى الرجل داخلا، تعرف الرجل الإنسان إذا دخل عليه أحد يعني يستحي من التبذل وهكذا، كف رجليه وجلس معتدلا، فقال له أيها الشيخ متى يفطر الصائم؟ ها؟ فقال يفطر الصائم إذا غربت الشمس. قال وإذا لم تغرب؟ قال إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي. فيعني أسئلة التكلف يعني، فعرف أنه لا بأس بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وأحلامه العصافير. ينبغي للمسلم التأدب عند السؤال، ينبغي التأدب. قبل سنتين جاءني سؤال، أنا لا أنكر الشخص عليه أن يسأل عما بدا له، لكن عليه أن يفكر أولا في السؤال قبل أن يطرحه. هل هو سؤال يعني في أسئلة يعني قد يكون جاهل مسكين، لكن لعله لو أنه سأل يمكن ناس أيضا من سائر العوام يمكن بيّن له. قال أنا أريد أن أحج عن أمي، وهذا قبل سنتين ونحن نشرح في كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز التحقيق والإيضاح، ما نسيت هذا، قبل سنتين من الحجات. يقول يا شيخ أنا حاج عن أمي، فهل أخذ من شعري قيد أنملة؟ يعني هناك تكلفات يعني ما لها، ما ينبغي المسلم، أنا لا أؤكد وأقول على المسلم أن يسأل عما أشكل عليه، لكن عليه أولا أن يجتهد في يعني وزن السؤال قبل أن يتكلم به. والبعض من المؤولة ومن المحرفين ومن المتنطعين يسأل أسئلة ليغمز مذهب الإيش؟ السلف، ليغمز مذهب السلف في الأسماء والصفات أو في لزوم النصوص الشرعية أو نحو ذلك، وبعضهم يتهكم بمذهب السلف. وهناك شريط لرجل من غلاة الصوفية في بلد ما من بلاد المسلمين، الشريط موجود عندي الآن، يقول إن أحد الذين يقولون إنهم سلفيون جاءوا بحديث من استجمر فليوتر، فذهب واستجمر وأوتر قبل أن يتوضأ. طبعا هذا الكلام غير صحيح، إنما هو من تشويه ماذا؟ من تشويه الحقائق، هو يقصد بهذا تشويه الحقائق. لم يقل أحد بذلك، لا من السلفين ولا من الخلفيين حتى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا كله من التكلف. والذي أوقع المؤول فيما وقعوا فيه أنهم أخذوا يسألون لماذا كذا ولماذا كذا، وكيف استوى، وكيف يده، وكيف قدمه، وكيف وجهه، وكيف وصف الله نفسه بالاستواء. فلما وقع في هذه التساؤلات وقع فيما هو أطم، وهو تعطيل أسماء الله وصفاته. كل هذا نتيجة للتكلف والتعمق بغير حق. ولو أنه إذا سمع آية أو حديثا فحار فيها عقله قال سمعنا وأطعنا ورجع إلى العلماء الربانيين وسألهم، لما وقع فيما وقع فيه. جهم بن صفوان لما وجد آيات الأسماء والصفات قال هذه صفات الإنسان فكيف نثبتها لله عز وجل. ثم المسكين اعتزل الناس وترك الصلاة 40 يوما 40 يوم وهو لا يصلي. هذا من الجهم بن صفوان الذي قتل من أجل تعطيله الأسماء والصفات في عهد الدولة الأموية، وكانت تلك الدولة من أغرير الدول على توحيد الله خلافا لما يشوه به الرافضة. فالدولة الأموية والعباسية لها محاسن كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. وما سطره المسعودي واليعقوبي الرافضيان عن هاتين الدولتين المباركتين هناك أخطاء، نعم ما في شك، لكن ليست كما يدعي هؤلاء الرافضة. اليهود اليعقوبي والمسعودي من كبار مؤرخي من الرافضة، فلا يؤخذ قولهم لأنها كلها أكاذيب. يعني إذا كانوا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم بمن دونه من الصحابة أو من التابعين أو من حكام المسلمين وولاة أمرهم. يعني بلغ بهم الحد إلى تشويه يعني السمعة هاتين الدولتين من أجل شفاء غليلهم من أهل السنة، فيأتون ببعض القصص الذي لا أصل له وينسبونه إلى هاتين الدولتين فزورا وبهتانا. مثل ما زعموا أن هارون الرشيد الذي كان يغزو عاما ويحج عاما ووصل بهم الحال إلى أنه يعاقر الخمر وأنه كان ينادم السفهاء والسكارى، هذا كله كلام كذب. وأنه عقد من أجل أنه يريد أن ينادم البرمكي، عقد لجعفر البرمكي على أخته العباسة عقدا يبيح ماذا؟ يبيح النظر ولا يبيح ماذا؟ الخلوة. هذا كله كلام غير صحيح، وقد أنكره نقاد التاريخ مثل ابن خلدون رحمه الله. قال إن هذا يستحيل برجل يحج عاما ويغزو عاما أن ينحدر إلى هذه الإيش؟ السفاهة. فانتبهوا إلى أولئك الذين يشوهون سمعة خلفاء المسلمين السابقين، فهذا من كله من نسج الروافض والخوارج، هم الذين يعني أولعوا بتشويه سمعة أولياء أمور المسلمين. إذا كانوا لم يحترموا قدامى الخلفاء من الخلفاء الراشدين من الصحابة وهم عثمان وعلي رضي الله عنهما، فما بالكم بمن دونهم من خلفاء الأمة. فإذا علينا أن لا ننتبه أن لا نرعي هذه أسماعنا لتلك الترهات والروايات التاريخية وكذلك لعلي نبهت على هذا أكثر مرة، بعض الكتاب المعاصرين فتن بأخذ هذه الروايات التاريخية مسلمة، فقال أحدهم وهو صاحب الظلال قال إن كل من شارك في حرب 60 صفين والقرم كل والجمل، كل من شارك في حرب صفين والجمل كلهم مرتدون. طيب طلع ابن عائشة مرتدة؟ ها؟ طلحة بن عبيد الله مرتد؟ الزبير بن عيوة مرتد؟ علي بن أبي طالب مرتد؟ معاوية مرتد؟ حاشا لله. عمرو بن العاص؟ أبو موسى الأشعري؟ هؤلاء أصحاب رسول الله بغض النظر عما جرى بسبب اللعين عبد الله بن سبأ اليهودي الذي فتن المسلمين وجرى ما جرى في صفين والجمل. وأظني ذكرت لكم مرارا وتكرارا مقولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إني لأرجو أنا ومن وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله وأهلك الله وقال الله من أبغضهم وقلاهم. فضل قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شاب الزهري قال حاء وحدثني محمود هو ابن غيلان. طبعا حاء تعلمون تحويل السند، نعم. قال حدثني محمود بن غيلان هو محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس رضي الله عنه فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. قال فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. قال فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. الله أكبر. هذا الحديث فيه عبر عظيمة وفوائد جمة وهو مرتبط بحديث تقدم لنا وهو أن الناس ألحوا بالأسئلة فلما ألحوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلوا عما بدا لكم. فسأل كثير من الناس عن أشياء وقد تقدمت كثير من هذه المسائل ولعل هذا هو وغيره من أسباب نزول قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها إن الله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وهو متعلق بالنهي عن السؤال عما فيه تكلف وتعمق وفيه ما أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم من الغيب النسبي وهو أنه ذكر أنه عرضت عليه يعني الجنة والنار والأهوال في تلك الليلة عبر ذلكم الحائط فرأى كثيرا مما من الأمور التي أطلعه الله عليها وأخبر أنكم لا تسألون لا أنه لا يسأل عن شيء إلا أخبرهم به. والغيب قسمان أيها الإخوة غيب مطلق وغيب نسبي. فالغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. قوله تعالى قل لا يعلم الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والآيات كثيرة في هذا الباب. فالغيب المطلق مما استأثر الله بعلمه. وأما ما أوحى الله به إلى الأنبياء فهذا يسمى الغيب الإيش النسبي وهو علم قليل أطلع الله عليه بعض أنبيائه ورسله وربما اختص بعض أنبيائه بأمر لم يناله بعض الأنبياء وقد يكون بعض الأنبياء الذين اختصوا بشيء أقل درجة وفضلا من الأنبياء الآخرين والله يؤتي فضله من يشاء. فهذه المسألة. إذن الطوائف الخرافية التي تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم طوائف ضالة طوائف ضالة والذين يدعون أن النبي يعلم الغيب المطلق هذه طوائف ماذا؟ طوائف ضالة مهما انتسبت إلى الإسلام فإنها مارقة من الدين لأن من ادعى أن أحدا يعلم الغيب المطلق فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. تقول أم المؤمنين أمنا وإن خسئ الخاسئون أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها تقول ثلاث، تقول لمكحول لمسروق ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه أي بأم عينه فقد كذب. وقد تقدم لنا في كتب التوحيد التي درسنا أنه رآه بماذا؟ بقلبه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثانيا قالت ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب وقد أعظم على الله الفرية. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد أعظم على الله الفرية. كل هؤلاء كذابون، كذابون مجرمون قطاع طرق، الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يعلم الغيب المطلق. هؤلاء إخوان الكهان، إخوان الكهان. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا يعلم من في السماء، قل ما كنت نعم بدعا من الرسل وما أدري ما وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ويقول صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء، ولا أعلم الغيب إلا ما شاء الله، يعني إلا ما أوحى الله به إلي، وبغير الوحي فإنه لا يعلم الغيب المطلق. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ألا ترون أنه قد أكل من النهس من الذراع نهستين أو ثلاثا قبل أن يوحى إليه، وقد عانى من سم ذلك إلى أن توفاه الله؟ ألا تعلمون أنه قد سحر وعانى من سحر اليهود 6 أشهر حتى أوحى الله إليه وشفاه؟ هذه كلها أمور غيبية لم يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الله قد عصم نبيه بأن أخبره وعصمه وبين له. ولا يعني هذا أنه هو أو غيره يعلمون الغيب المطلق الذي استأثر الله بعلمه. ألا ترى أن حتى أسماء الله الحسنى هناك أسماء لا نعرفها، لا نحن ولا الأنبياء الذين قبلنا، الأنبياء على فضلهم لا يعلمونها. والدليل على ذلك حديث المسند الذي هو في حديث الكرب، من قاله وعليه هم أزال الله همه وأبدله به ماذا؟ فرحا. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به، وهذا هو الشاهد، في علم الغيب عندك. كل هناك من أسماء الله ما لا يعلمه حتى الأنبياء والمرسلين. فإذا علينا أن نعنى بهذا الأمر. وفي الحديث أيضا من الفوائد أنه لا ينبغي المسلم أن يسأل سؤال تكلف، ولذلك ذلكم الرجل الذي تعجل استعجل وسأل أين أنا، قال له أنت في النار. يا أيها الذين لا تسألون شيئا تبدى لكم تسؤكم. والآخر الذي قال من أبوك، قال أبي فلان غير عبد الله بن حذافة، وكان الأب الذي يكره أن ينسب إليه. وقد تقدم لنا هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى، يعني ينبغي لكم أن تقتصروا على ما حد الله لكم، يعني وأن تقتصروا على ما بين الله لكم وبين لكم رسوله صلى الله عليه وسلم وإياكم والتكلف وإياكم والتكلف. وإشفاق الصحابة رضوان الله عليهم وبكاؤهم عندما رأوا تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإشفاقه على أمته وسكونه عندما جث الصحابة على ركبهم وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتحريم السؤال الذي فيه تكلف، وعدم الإفراط في الأسئلة المتكلفة، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة التي تقدم البعض منها في أحاديث متقدمة. نعم تفضل. إيش قال؟ سلام حياك الله. هلا أبو عبد الرحمن. اي نعم. جزاك الله خير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم هو صاعقة قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك أني أباه رضي الله عنه قال: قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال: أبوك فلان. قال: ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تقدم هذا كله فلا داعي لإعادة. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابا وابن سوار قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ وقد تقدم لنا هذا، والخلاصة أن الفرق بين السلف وبين أهل الكلام في هذه المسألة أن السلف إذا خطر ببالهم شيء من هذه الخواطر قالوا ماذا؟ آمنا بالله، أو آمنت بالله، أو سبحوا الله سبحانه وتعالى. وأما الذين في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم مرض فإنهم يجرون خلف هذه التساؤلات حتى يسطروها في كتبهم أو ينطقوا بها بألسنتهم. وقد تقدم لنا الحديث أن قول الصحابة: إن نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان. يعني استعظامك من بأن تتكلم به هذه حقيقة الإيمان، وهذا هو صريح الإيمان، وليس المقصود أن هذه الخواطر من صريح الإيمان. ذلك يشير إلى ما مدلول هذا الحديث، ذلك محض الإيمان، أي ذلك الاستعظام وذلك الخوف من الله عندما توجد مثل هذه الخواطر، هذا هو محض الإيمان. نعم تفضل. قال رحمه الله: كم حديث بقي من الباب هذا؟ واحد ظهر، واحد بس، حديث واحد نقرأه. نعم. بعده الاقتداء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن علقمة وابن وقاص الليثي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. قال: فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. قال: فقام ساعة ينظر. قال: فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. اليهود من عادتهم التكلف والتعمق والتنطع، وقد تقدم لنا تكلفهم في السؤال عن نوع البقرة التي أمرهم الله بذبحها، وقولهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ونحو ذلك، وعبادتهم العجل، وغير ذلك من كفرهم وعنادهم وتكلفهم. وهم حتى لا يواجهوا أحيانا يجبنون عن المواجهة فيكلفون غيرهم أن يسأل بعض الأسئلة المتكلفة، ومن ذلك السؤال عن الروح. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الروح، قول الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفيها الروح أولا العسيب هو يعني جريد النخل، عسب النخل هو جريده وسعفه أيضا، والحرث هو الزرع أو المزرعة تسمى بالحرث، والروح قيل جبريل عليه السلام، وقيل الوحي، وقيل ملك معين له صفة معينة. ذكر كثير من المفسرين عدد من الأشياء التي الأدلة فيها لا تثبت من حيث السند، وأقرب ما يكون أن المقصود به هنا أنهم يعنون الروح البشرية، والمقصود أنها روح مخلوقة بأمر الله، كائنة بأمر الله، كائنة بأمر الله، كما قال الله جل وعلا في حق عيسى عليه السلام: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح مخلوقة كائنة بأمره، وهي قوله ماذا؟ وهو قوله كن فيكون. وليس المراد أنها جزء منه تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فالمراد بها هنا الروح التي هي الجسد، التي في الجسد، وهي المرادفة للنفس. والروح قد ترادف النفس أحيانا، وقد تطلق على جبريل، وتطلق على الوحي، وقد تطلق على أمور أخرى. والمقصود بها في آية الإسراء فيما يظهر أنها الروح البشرية، فهم يسألون أينها وأين هي وأين مستقرها، فقال لهم الله عز وجل: إنها روح كائنة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى الذي خلقها سبحانه وتعالى بأمره، وما أوتيتم أيها البشر بمن فيكم الأنبياء من العلم إلا قليلا. وفيها أيضا رد على من يسأل عن أمور متكلفة إلا ما بينه الله عز وجل للناس. وفيها أيضا حماقة اليهود وتكلفهم وتنطعهم وافتياتهم على الأنبياء والمرسلين. وفيه وجوب إحالة ما لم نعلم إلى عالمه سبحانه وتعالى وعدم التكلف في طرحه. وفيه أن المسلم إذا سئل عما لا يعلم أن يحيل علم ما لا يعلم ما لم يعلم إلى الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة يقولون: الله ورسوله أعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يوحى إليه، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكتفون بالقول ماذا؟ الله أعلم. والله أعلم. والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، إلى درس الغد إن شاء الله. تفضل. من كان عنده سؤال يكتب ورقة للشيخ. كان صحابة الشيخ سلمك الله، كان صحابة رضي الله عنهم يزعمون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: الله ورسوله أعلم في الأمور العلمية أم الغيبية؟ لا، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل العلمية التي يحتاجون إليها في أمور الأحكام، أما الأمور الغيبية ما كانوا يسألون عنها أصلا. نعم. إذا سئلوا عنها يقولون الله أعلم. نعم، يقول الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: إذا توضأت في البيت ثم ذهبت إلى مكان ما وجلست فيه فترة من الوقت كحلق العلم، ثم ذهبت بعد ذلك إلى قباء وصليت، فهل لي أجر عمرة أم لا بد من البيت مباشرة إلى قباء؟ نرجو الله عز وجل، المقصود أنك تستعد وتذهب إلى مسجد قباء، فعلى أي حال كنت على وضوء أكفاك ذلك إن شاء الله. نعم. سؤال أخونا مزارع الظاهر يقول: شاع بين المزارعين في زمننا هذا المتأخر استعمال مادة اسمها اليوريا، وهي ليست سماد وإنما تساعد على إسراع نضاج المحصول كما نعم. قال نعم. فهل هي جائزة؟ لا أعلم أحدا حرم هذه الأسمدة التي يعني تباع وتسوق الآن، لكن على المسلم أن لا يبالغ فيها حتى لا يغش فيها المسلمين، لأن هذه الكيماويات إذا بولغ فيها قد تنضج مع عدم نضج أو مع عدم فائدة الثمرة، فبعض الناس يبالغ ولا يكتفي بالقيود التي تحددها الهيئات الزراعية، فلا شك أن هذا محرم، الطريقة هذه محرمة. نعم. يسأل عن قراءة كتب أهل العلم وكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بألحان وترانيم، هل ذلك جائز؟ إذا كانت لا تشبه الغناء فبعض أهل العلم يعمل بها يعني بطريقة لا تشبه قراءة القرآن ولا تشبه أيضا يعني الأشعار والأناشيد. بعض أهل العلم أنا لا أستحسنها لنفسي. نعم. سأل الله إليكم يسأل عن حكم الدعاء الجماعي عند القبر. حكم الدعاء الجماعي بدعة، بدعة من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للمسلمين استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ما يعني ما قالوا ادعوا دعاء، ولم يطبق ذلك هو الصحابة بأن يدعو جماعيا، بل كل واحد يدعو بينه وبين نفسه، ولو كان ذلك مشروعا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في الاتباع. نعم. حسب كلامي يقول حرت في الخروج في سبيل الله، وبعضهم يقول هو السنة وبعضهم يقول بدعة، ما فتواكم شيخنا سلمكم الله؟ أنا لا أدري عن مقصود السائل بالخروج في سبيل الله، هل مقصود الخروج في الخروج مع جماعة معينة يسمونه خروج في سبيل الله؟ أقول لك يا أخي الكريم، هذا من تسمية الأشياء بغير اسمها، لأن الناس في الزمان المتأخر يسمون الأشياء بغير اسمها، حتى إن منهم من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. هذه الجماعة التي تجيش الناس من كل مكان على الجهل وتجمعهم على الخرافة والبدع وتقول لهم اخرجوا في سبيل الله 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، لا شك أنها جماعة ضالة مبتدعة، وقيادتها تدعو إلى البدع والشرك، وأنا أتكلم عن علم وعن وقوف بنفسي على ما عليه هذه الجماعة. نعم، هنا قد لا يظهرون هذه الأشياء المتكلفة أو هذه الأشياء، وإنما يجهلون من يتبعهم من أهل بلادنا، يجهلونه بالعقيدة ويعزلونه عن العلماء. وأستطيع أن ألخص مشاكلهم الخطيرة في الأمور الآتية. الأمر الأول أن قيادتهم قيادة تدعو إلى الشرك وإلى تقديس الأشخاص من دون الله سبحانه وتعالى، وينسبون إلى مشايخهم كرامات لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ويبايعون على الطرق الرباعية الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، وكل هذه الطرق مليئة بالشرك. الأمر الثاني أنهم لا يدعون إلى التوحيد، بل يحذرون من الاشتغال بالتوحيد بدعوى أنه يفرق الأمة، وهذا قاسم مشترك بينهم وبين كثير من الجماعات التي ظهرت في هذا العصر، سواء هذه الجماعة الصوفية أو تلك الجماعة السياسية التكفيرية. وبل إذا أردت أن تختبرهم وأن تختبر صبرهم فقل لهم تعالوا ندرس الحديث أو ندرس الفقه أو ندرس التوحيد، قد يجاملونك يوم أو يومين أو 3 ثم ينفضوا من حولك، لأنهم لا يطيقون درس التوحيد، لأنهم ألفوا طقوسا معينة يرددونها في كل يوم طول الدهر وقد حفظوها، وأي شيء يخرج عن هذه الطقوس فإنه عندهم غير صحيح، فلذلك احذر من هذه الطقوس. ثالثا أو رابعا ما أدري نسيت العدد، لكن المهم ثالثا يجهلون أتباعهم ويزهدونهم في العلم والعلماء، بل إنهم يقولون إن هذا العمل الذي يخرجون إليه خير من الاشتغال بالعلم، وهؤلاء لهم سلف كما ذكر ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس، وقد ذكرني أحدهم عندما أحرق جميع كتبه وباع بعضها، يقول إنه اشترى كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، اشتراه أيام الغلاء زمان ب200 ريال، وكان يدرس في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية، فجاءوه وأخرجوه معهم فباع هذا الكتاب بثمن بخس ب25 ريالا، وترك كلية الحديث، قال دي ما فيها هذه غير إلا اغتياب الناس. ويزعمون أن علم الرجال الذي كتب فيه ابن حجر والذهبي والنسائي والإمام أحمد والبخاري ومسلم والعقيلي وابن معين ومن ومن ومن ومن يقولون هذا كله غيبة ونميمة. طيب يعني علم الرجال علم المصطلح علم الحديث هذا غيبة ونميمة يا مساكين. ولذلك هذا الرجل بعد أن من الله عليه رجع وترك هذه الجماعة قال أنا نادم على بيع كتبي وأنا كنت أحذر من الالتقاء حتى بابن باز وابن عثيمين. طبعا هذا لا يبدونه هنا يبدونه في بعض البلاد. خامسا أنهم يقولون بالقول بوحدة الوجود في تفسيرهم للا إله إلا الله عندما يقولون معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. ومعنى هذا هو القول بوحدة الوجود العبد رب والرب عبد. ولذلك عندي شريط لهم وهم في نظام الدين يهتفون بهذه العبارة عبارة ابن عربي الله فليت شعري العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف إن قلت عبد إن قلت ربا كذا أو قلت عبدا أن إن قلت ربا أن يكلف أو قلت عبدا نسيت البيت لكن موجود في شريط الأخ سعد السبيعي الذي خرج معهم أكثر من 4 سنين ولا شك. ثم أيضا يعتمدون سادسا على الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة والمكذوبة والمختلقة وعلى رأسها الحديث الذي يرددونه رجعنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر. سابعا يعتمدون على المنامات والرؤى المنامية الكاذبة المدعاة وعلى القصص وعلى الخيالات وعلى الأكاذيب. ثامنا يستحلون الكذب في تشويه سمعة مخالفيهم. ثامنا يدعون من الكرامات ما لا يمكن تصديقه من زعمهم أن فلان سير الماء السيارة بالماء عندما انقطع البنزين وأن شيخهم فلان سيرها ببوله ونحو ذلك من الهراء الذي يردده كثير منهم وأن أحدهم ركب من موسكو على خشبة وحضر الملتقى في بنغلاديش دون أن تكون لهذه الخشبة آلة تقودها ووصل خلال 2 أو 3 ساعات. كل هذه من الترهات التي يرددها كثير منهم. ومن خرافاتهم دعوتهم الناس إلى ترك وظائفهم وأعمالهم وأولادهم ومزارعهم ويستدلون بأحاديث صحيحة لكنهم يحملونها على غير معانيها. خلاصة القول أن هذه الجماعة جماعة ضالة أقولها بملء في قربة إلى الله عز وجل. فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقرأوا إن شئتم الكتب الآتية: القول البليغ في حكم جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجر رحمه الله، السراج المنير لشيخنا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، الصفات الست للشيخ محمد أسلم الجنرال محمد أسلم رحمه الله، مذكرات أخينا الشيخ عباس الشرقاوي، وكتاب كشف الستار وقد حشد فيه شيخنا الشيخ محمد بن ناصر العريني حفظه الله حشد فيه كتب أقوال المشايخ ابتداء من شيخنا الشيخ ابن إبراهيم إلى مشايخنا المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط والشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان وغيرهم من المشايخ. أخيرا وليس آخرا أبين مسألة: يزعمون أن عندهم ورقة فتوى من شيخنا الشيخ ابن باز. نعم هذه ورقة كانت قبل 40 سنة وقد أفتى بعدها بعشرات الفتاوى تنقض ما في هذه الفتوى التي كانت قبل أن يعرف حقيقتهم. وهؤلاء تمسكوا بتلك الفتوى وتركوا عشرات الفتاوى المتأخرة عن المشايخ. فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس الغد إن شاء الله.